والسؤال الثاني الجمعيات الموظفين هل هي جائزة أو محرمة؟ نعم جمعيات الموظفين جمعيات الموظفين فيها كلام أهل العلم كثير من علم من منعها ومن من أجازها وصدرت فتوى لبعض العلم في جوازها والذين أجازوها قالوا لا محذور فيها لا محذور فيها وقالوا إن المحذور الذي ذكر هو يعني مجرد أنه يشاركهم في القرض ولا يقرضونه حتى يشاركهم قالوا هذا لا يضر لأنه لا يستفيد زيادة في المال لا يستفيد زيادة في المال إنما يؤدي المال كما أخذه يؤدي المال كما أخذه وكلهم منتفع وكلهم منتفعون والقول هذا قوي في الحقيقة القول هذا قوي وهو أيضا يشبه يعني من وجه مسألة لعله مثلا مسألة السفت جف في الانتفاع بها وهي من المسائل التي فيها خلاف أيضا قوي هو مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية فمن احتاج إليها ودخل فيها فلا بأس يعني عند الحاجة فلا بأس بها كما تقدم خاصة أن فيها إعانة على الخير هو فك كربة لأخيك المسلم حينما تشاركهم في هذا الشيء هو أنت تعطي المال وتأخذ نفس المال وإن كان هو في الحقيقة كالشرط لكن هذا الشرط الذي تشريطه هو أنت مردود عليك هم يشريطونه يعني كأنهم يشريطونه فلا فضل لك عليهم ولا فضل لهم عليك فالقول بجوازها قول قوي ولهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم لأن شبهة الربا فيه ضعيفة وشبهة النفع في باب الاقتراض المحذور ليست ظاهرة والأصل هو صحة مثل هذه العقود. نعم.